ذكر في آيات رب موسى وهارون وفي آيات أخرى رب هارون وموسى، الذي يظهر لي أن بعض السحرة قالوا رب هارون وموسى وبعضهم قال رب موسى وهارون، لكن سر موضعها هنا وهنا الله أعلم، عايز تدبر طويل ومش في زحمة الحياة دي، نسأل الله العافية أن عشان نوصل حقيقة لسبب بلا شك لها حكمة، ده في أشياء كثيرة جدا لها حكمة في الفرق بين المواضع المختلفة مرتبطة بالسورة نفسها اللي هي خاتمة الآيات، والله أعلم ده مش هو السبب الوحيد. يعني هي سورة طه كلها آخرها مد، فقالوا رب هارون وموسى، والسورة الأخرى اللي رب موسى وهارون آخرها نون، لكن مش ده السبب الوحيد. يمكن أن يكون بيان لفضل هارون في المواطن التي ذكر فيها رب هارون وموسى، لأن عشان ما حدش يظن تأخر يعني هارون ده ليس له قدر، يعني له قدر عظيم.